بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تابع لعرض كتاب أخلاق العلماء. قال الإمام أبو حنيفة: ما صليت صلاة منذ مات حماد بن سلمة وهو شيخه إلا استغفرت له مع والدي، وما مددت رجلي نحو داره وإن بيني وبينه 7 سكك. كان الإمام الليث بن سعد ذا كرم عجيب، وكان ينفق جل ماله في الصلاة، وكان يصنع لأصحابه الفالوذج ويضع فيها الدنانير ليحصل لمن يأكل كثيرا على دنانير أكثر. كان الشيخ عبد الرحمن الشربيني الذي ولي مشيخة الأزهر يأتي إلى الشيخ الأشموني العالم المشهور فيراه مضطجعا على جنبه، فيضع الشربيني حذاءه بعيدا ثم يقبل بأدب واحترام ويلثم يد الأشموني. وكان هذا العالم الجليل إذا قال للشربيني: إزيك يا عبد الرحمن، فيكون قد تهلل وجهه كأنما حيته الملائكة. قال الإمام المحدث شعبة: من طلب الحديث أفلس، بعت طسط أمي 6 دنانير. قيل: إن واضع جدول اللوغاريتم مكث 3 سنين يشتغل فيه، فلما أتمه بيضه ومزق مسوداته، وخرج بعد الفراغ يستنشق الهواء فرحا مسرورا، وعاد بعد فسحته فرأى كلبه قد قفز على المكتب فكب الحبر من الدوات على المبيضة، والكلب واقف يلهو ويلعب، فلم يسأ المؤلف إلا أن نظر إليه طويلا وقال: آه لو تعلم ما صنعت، وعاد فبدأ العمل من جديد. كان السيوطي يلقب بابن الكتب، طلب أبوه من أمه أن تأتيه بكتاب من المكتبة فأجاءها المخاض فيها فولدته بين الكتب، فلذلك لقب. ولقد صدق عليه ذلك اللقب حتى صار أبا الكتب، فقد وصلت مصنفاته إلى نحو 600 غير ما رجع عنه ومحاه. منع والي الكوفة أبا حنيفة أن يفتي بعد أن رفع قاضيها إلى الوالي أن أبا حنيفة انتقد حكما له، فيقال إنه كان في بيته يوما وعنده زوجته وابنه حماد وابنته، فقالت له ابنته: إني صائمة وقد خرج من بين أسناني دم، وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم، فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق؟ فقال لها أبو حنيفة: سلي أخاك حمادا، فإن الأمير منعني من الفتية. في تكملة ابن عابدين أن الفضل بن الربيع وزير الخليفة هارون الرشيد أدلى بشهادة عند القاضي أبي يوسف، لكنه ردها ولم يقبلها، فعاتب الخليفة أبا يوسف وقال: لم رددت شهادته؟ قال: لأني سمعته يوما يقول للخليفة: أنا عبدك، فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد، وإن كان كاذبا فكذلك، لأنه إذا لم يبالي في مجلسك بالكذب فلا يبالي في مجلسي. فعذره الخليفة. قال وهب بن منبه: إن ملكا كان يجبر الناس على أكل لحم الخنزير، وطلب إحضار أفضل علماء زمانه ليأكله أمامه، لكن صاحب الطعام رق له فوضع له لحم جدي بدل لحم الخنزير، ومع ذلك لم يأكله ذلك العالم. ولما أمر الملك بقتله قال له صاحب الطعام سرا: ما منعك أن تأكل منه وقد أخبرتك أنه لحم جدي؟ قال: خفت أن يفتن الناس بي، فإن أكره على أكل الخنزير قالوا: قد أكله فلان، فيستنون بي وأكون فتنة لهم، فقتل رحمه الله. لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه طاووس التابعي: إن أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير. فقال عمر: كفى بها موعظة. كان الإمام أبو حنيفة معروفا بالفقه مشهورا بالورع، ومن عظيم ورعه أنه ترك لحم الغنم لما فقدت شاة في الكوفة إلى أن علم موتها، لأنه سأل عن أكثر ما تعيش فقيل له 7 سنين، فترك أكل لحمها 7 سنين تورعا منه لاحتمال أن تبقى تلك الشاة الحرام فيصادف أكل شيء منها فيظلم قلبه، إذ هذا هو شأن أكل الحرام، وإن انتفى الإثم للجهل بعين الحرام. قال الإمام الأوزائي للعالم الجليل عبد الله بن المبارك: من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ فانتدب ابن المبارك يذكر مسائل عويصة في الفقه من مسائل أبي حنيفة مبينا حلولها واجتهاداته فيها، فاستغرب الأوزائي مستفسرا عن هذا العالم الكبير ومن يكون، فقال ابن المبارك: شيخ لقيته بالعراق. قال: هذا نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه. فقال ابن المبارك: هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه. ثم لما اجتمع بأبي حنيفة بمكة المكرمة جاراه في تلك المسائل، فكشفها أبو حنيفة بأكثر مما كشفها ابن المبارك عنه. فلما افترقا قال الأوزاعي لابن المبارك: غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى، لقد كنت في غلط ظاهر، إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه. قيل إن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنفذ 100 دينار إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وقال لغلامه: إن قبل ذلك فأنت حر. فحملها إليه فلم يقبل، فقال له الغلام العبد: اقبل ففيه عتقي. فقال أبو ذر: إن كان فيه عتقك ففيه رقي. قال ابن القيم: إن سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام لما توعد الهدهد بأنه سيعذبه عذابا شديدا أو يذبحه إنما نجا منه بالعلم، بل أقدم عليه في خطابه بقوله: أحط بما لم تحط به. وهذا خطاب إنما جرأه عليه العلم، وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليمان على قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم. كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما رأسا رمح، فقالت له أمه: يا بني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فما زال يطلب العلم حتى ولي قضاء مكة 20 سنة. وكان الإمام مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث، فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا متمكنا على طهارة. وكان يكره أن يحدث على الطريق أو قائما أو مستعجلا، ويقول: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يركب في المدينة على دابة مع ضعفه وكبر سنه، ويقول: لا أركب في مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة. كان المأمون قد وكل الفراء ليلقن ابنيه النحو، وفي ذات يوم أراد الفراء أن ينهض إلى حوائجه فابتدر الاثنان إلى نعل الفراء ليقدماها له، فتنازعا أيهما يقدمهما له، ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما واحدة. وتناهى الخبر إلى والديهما المأمون، فاستدعى الفراء، فلما دخل عليه قال له المأمون: من أعز الناس؟ فقال: لا أعرف أحدا أعز من أمير المؤمنين. فقال المأمون: بل من إذا نهض تقاتل على تقديم نعله وليا عهد المسلمين حتى يرضى كل واحد منهما أن يقدم له فردا. فقال الفراء: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرصا عليها. كان السلطان صلاح الدين الأيوبي يواظب على سماع الحديث الشريف حتى إنه سمع مرة وهو في الحرب بين الصفين، فكان يفتخر بذلك ويقول: هذا موقف لم يسمع فيه أحد حديثا. يحيى بن معين شيخ الحديث قاطبة وميزان الإسلام في الجرح والتعديل كان أبوه من عمالقة الدولة الكبار، وخلف له 1,050,000 درهم، فأنفقها يحيى كلها على الحديث، وقد بلغ من بلوغ يحيى هذا في علم الحديث المنزلة التي لا ترام، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس هو بحديث. صنف الوزير ابن هبير كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح في عدة مجلدات، فلما بلغ إلى حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، شرح الحديث وانجر به الكلام إلى الفقه، فذكر مسائله واختلافها واتفاقها، فخرج به في مجلد أفرد وحده، وسمي باسم الكتاب. وهذا الكتاب صنفه في ولايته الوزارة، واعتنى به، وجمع عليه أئمة المذاهب، وأوفدهم من البلدان إليه لأجله، بحيث إنه أنفق على ذلك أكثر من 100,000 دينار، وحدث به، واجتمع الخلق العظيم لسماعه عليه، وكتب به نسخة لخزانة المستنجد، وبعث ملوك الأطراف ووزراؤها وعلماؤها، فاستنسخوا لهم به نسخا ونقلوها إليهم، حتى السلطان نور الدين الشهيد، واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان على اختلاف مذاهبهم، يدرسون منه في المدارس والمساجد، ويعيده المعيدون، ويحفظ منه الفقهاء. من مقدمة الإفصاح. حكى الشعبي قال: أنفذني عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم، فلما وصلت إليه جعل لا يسألني عن شيء إلا أجبته، وكانت الرسل لا تطيل الإقامة عنده، فحبسني أياما كثيرة حتى طلبت الخروج، فلما أردت الانصراف قال لي: من بيت أهل المملكة أنت؟ فقلت: لا، ولكني رجل من المسلمين في الجملة. فهمس بشيء فدفعت إلي رقعة، وقال لي: إذا أديت الرسائل إلى صاحبك فأوصل إليه هذه الرقعة. قال: فأديت الرسائل إلى عبد الملك، ونسيت أن أعطيه تلك الرقعة، فلما صرت في بعض الدار أريد الخروج تذكرتها، فرجعت فأوصلتها إليه، فلما قرأها قال لي: أقال لك شيئا قبل أن يدفعها إليك؟ قلت: نعم. قال لي: من أهل بيت المملكة أنت؟ قلت: لا، ولكني من المسلمين في الجملة. ثم خرجت من عند الخليفة، فلما بلغت الباب رددت، فلما مثلت بين يديه قال لي: أتدري ما في هذه الرقعة؟ قلت: لا. قال: اقرأها. فقرأتها، فإذا فيها: عجبت من قوم فيهم مثل هذا، كيف ملكوا غيره؟ فقلت له: والله لو علمت ما فيها ما حملتها، وإنما قال هذا لأنه لم يرك. قال: أفتدري لم كتبها؟ قلت: لا. قال: حسدني عليك وأراد أن يغريني بقتلك. فتأدى الخبر إلى ملك الروم فقال: ما أردت إلا ما قال. وكلم الشعبي عمر بن هبير الفزاري أمير العراقين في قوم حبسهم ليطلقهم فأبى، فقال له الشعبي: أيها الأمير، إن حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم، وإن حبستهم بالحق فالعفو يسعهم. فأطلقهم. كان لليث بن سعد 4 مجالس كل يوم: مجلس لحوائج السلطان، ومجلس لأصحاب الحديث، ومجلس لأصحاب المسائل، ومجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد فيرده، صغرت حاجته أم كبرت. حدث المؤلف عن والده أن الخديوي عباس الأول، وكان يجيء إلى الأسهر ويحضر درس الشيخ البيجوري، فيجلب له كرسي قش صغير من قهوة بلدية أمام باب المزينين، يجلس عليه بجوار المستمعين. في تاريخ أبي الفداء أن المتنبي كان لا يسأل عن شيء إلا استشهد فيه بكلام العرب، حتى قيل إن أبا علي الفارسي قال له يوما: كم من الجموع على وزن فعلا؟ فقال المتنبي في الحال: حجلا وضربا. قال أبو علي: فطالعت كتب اللغة 3 ليال على أن أجد لها ثالثا فلم أجد. إبراهيم النخعي الذي انتهت إليه رئاسة العلم بالكوفة حمل عنه العلم وهو ابن 18 سنة، وقد ورث إبراهيم هذا العلم كله، ومات وسنه 46، وحاز هذه الشهرة العلمية وهو يفر منها وهي تتبعه. كان لا يتكلم إلا إذا سئل، وكان مغيرة المحدث. وقال مغيرة المحدث: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. وقال الأعمش: كان إبراهيم يتوقى الشهرة ولا يجلس إلى الأسطوانة. ومن أمثلة التخصص واحترام العلماء أن أبا حنيفة كان عند الأعمش المحدث، فسئل عن مسائل فقال لأبي حنيفة: ما تقول فيها؟ فأجابه، فقال له الأعمش: من أين لك هذا؟ قال: من أحاديثك التي رويتها عنك. وسرد له عدة أحاديث بطرقها، فقال الأعمش: حسبك، ما حدثتك به في 100 يوم تحدثني به في ساعة واحدة، ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث. يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. الواقدي مع ما كان له من سعة العلم وكثرة الحفظ كان لا يحفظ القرآن، وقد وقعت له قصة في هذا مع المأمون، إذ طلب إليه أن يصلي الجمعة غدا بالناس فامتنع، فصمم المأمون فاعتذر بأنه لا يحفظ سورة الجمعة، فقال له المأمون: أنا أحفظك. واشتغل معه، كلما حفظ نصفها الأول وانتقل للثاني نسي الأول، فإذا عاد لحفظه نسي الثاني، حتى تعب المأمون ونعس، ووكله لعلي بن صالح، فكذلك كان حاله، حتى استيقظ المأمون وسأل عنه، فأخبره علي، فقال المأمون له: هذا رجل يحفظ التأويل ولا يحفظ التنزيل، وتركه. قيل ليونس بن عبيد: أتعرف أحدا يعمل بعمل الحسن البصري؟ فقال: والله لا أعرف أحدا يقول بقوله، فكيف يعمل بعمله؟ ثم وصفه فقال: كان إذا أقبل فكأنه أقبل من دفن حميمه، وإذا جلس فكأنه أمر بضرب عنقه، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. قال المبرد في الكامل: كان الأصمعي لا يفسر ولا ينشد ما كان فيه ذكر الأنواء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وكان لا يفسر ولا ينشد شعرا يكون فيه هجاء. الشيخ شمس الدين البساطي قاضي القضاة المالكية كان مع جلال قدره زاهدا في الدنيا، يأكل من صيد السمك، فكان يخرج في الغلس بشبكته فيصطاد ما يبيعه بقوت ذلك اليوم وهو في هيئة الصيادين، ثم يجيء من خوخة في بيته فيدخل منزله ويلبس ملابس القضاة وهي الشاش والطيلسان والملوطة البيضاء، ويخرج من الباب إلى الدهليز ويجلس بين القضاة للحكم بين الناس. يقول الشعبي: العلم 3 أشبار، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا. وحكى الماوردي أنه ألف كتابا في البيع أعجب به، وتصور أنه اطلع بعلمه، فجاءه أعرابيان يسألانه فلم يجد لهما جوابا، وأجابهما تلميذ من حلقته، فكان هذا وعظا له. يقول إبراهيم بن الحربي: أدركت 3 لن يرى مثلهم أبدا، تعجز النساء أن يلدن مثلهم. رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه روح، ورأيت بشر بن الحارث الحافي فما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقدا، ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين من كل صنف، يقول ما شاء ويمسك ما شاء. أنشد بعض أهل الأدب لعلي بن عبد العزيز القاضي: يقولون لي فيك انقباض، وإنما أرأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنهنهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حين لم نحرس حماه وأظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. نديم الأديب للجيلاني. في الهامش نديم الأديب، تأليف أحمد سعيد البغدادي الحسيني الجيلاني، القاهرة، المطبعة الشرفية، 1314 هجرية، 170 صفحة. قال جامعه في مقدمته: هذه مجموعة صغيرة في البصر، كبيرة لدى التبصر، ظاهرها فنون آداب ومواعظ، وغامضها يراه من كانت عيون أفهامه يواقظ، وقد وضعتها في 10 مواضيع، ورصعت جواهرها أحسن ترصيع، وقسمتها إلى 10 أقسام، كل قسم 10 حكايات تمام، وكل حكاية من موضوع تراه بهذه الأبيات موضوع، مواعظ آداب وتاريخ حكمة، فكاهات إن تتلى تروق لدى السمع، تراجم قوم حيث يبدو حديثهم، تجد صنع هذا الدهر من أعجب الصنع، غرام ويتلوه تراجم نسوة، عوائد أشياء منوعة الوضع. والمؤلف من موظفي الدائرة السنية بمصر، أديب شاعر. من آثاره حديث الطيف عن رحلة الشتاء والصيف، وديوان ثغر الحبيب لرشف الأديب. انتهى الهامش. نديم الأديب. قال أبو القاسم التنوخي: جلس الشاعر ابن لنكك في جامع البصرة، فجلس إليه قوم من العامة فاعترضوا كلامه بما غاضه، فأخذ دواة من بعض الحاضرين وكتب هذه الأبيات يهجوهم بها: وعصبة لما توسطتهم ضاقت علي الأرض كالخاتم، كأنهم من بعد أفهامهم لم يخرجوا بعد إلى العالم، يضحك إبليس سرورا بهم لأنهم عار على آدم، كأنني ما بينهم جالس من سوء ما شاهدت في مأتم. فقال له ولده: والله يا أبتي لقد مدحتهم حيث جعلتهم من بني آدم، وعندي أن تقول فيهم هكذا: لا تصلح الدنيا ولا تستوي إلا بكم يا بقر العالم، من قال للحرث خلقتم فلم يكذب عليكم لا ولا يأثم، ما أنتم عار على آدم لأنكم غير بني آدم. فضحك منه أبوه وقال له: صدقت. وفض المجلس. لما عزم عبد الله بن طاهر أمير خراسان على الحج، خرجت إليه إحدى جواريه وكانت تحبه وتهواه، فلما رأت مهمات السفر وعلامات الرحيل بكت، فرآها وهي تبكي فأنشد: دمعة كاللؤلؤ الرطب على الخد الأثيل، هطلت في ساعة البين من الطرف الكحيل. فحين سمعت ما قاله أصعدت زفراتها وأنشدت، وكانت تحسن النظم، فقالت: حين هم القمر الزاهر عنا بالقفول، إنما يفتضح العشاق في يوم الرحيل. فرق لها وأخذها معه. حكي أن أعرابيا دخل على هشام بن عبد الملك فقال له هشام: عظني يا أخ العرب. فقال: كفى بالقرآن واعظا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم قال: يا أمير المؤمنين، هذا جزاء من يطفف في الكيل والميزان، فما ظنك بمن أخذه كله؟ فبكى هشام وسأله عن حوائجه وقضاها له. حكم متفرقة. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. خفض الجأش واصبرا رويدا، فالرزايا إذا توالت تولت. دنياك كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. غش القلوب يلوح على الوجوه، فرارك من الموت موصلك إليه. زعموا أن ملكا من ملوك الهند كان له ولد يحبه حبا لو كان في غيره عد غراما، فأراد أن يعلمه العلوم، فجمع وزراء دولته وقال لهم: لا تتركوا غريبا يدخل أرضنا إلا وتحضروه بين يدي، لأني أريد أن أعلم ولدي، وأحب أن من يعلمه يكون حكيما عارفا بكثير من الأمور. فقالوا له سمعا وطاعة، وصاروا كلما وجدوا غريبا يأتون به إلى الملك فيقول له: أيها العاقل، ما سبب الحلم؟ فلا يجيبه، فيأمر بإخراجه. وهكذا إلى يوم من الأيام أحضر له أحد الوزراء رجلا فارسيا ذا هيبة ووقار، فلما رآه الملك أعجبه وأجلسه إلى جانبه وقال له على عادته: ما سبب الحلم؟ فقال: التواضع. قال: ما سبب الغنى؟ قال: القناعة. قال: ما سبب العقل؟ قال: المدارات. قال: ما سبب الأدب؟ قال: المواظبة. قال: ما سبب الثناء؟ قال: السخاء. قال: ما سبب الجود؟ قال: الفضل. قال: ما سبب قضاء الحوائج؟ قال: الرفق. قال: ما سبب الرزق؟ قال: الطلب. قال: ما سبب مزيده؟ قال: الشكر عليه. قال: ما سبب المحبة؟ قال: الهدية. قال: ما سبب الأخوة؟ قال: البشاشة. قال: ما سبب الغفلة؟ قال: الهوى. قال: ما سبب الفجور؟ قال: الخلوة. قال: ما سبب الذل؟ قال: السؤال. قال: ما سبب الحرمان؟ قال: الكسل. قال: ما سبب الاجتماع؟ قال: المعاونة. قال: ما سبب الاستقلال؟ قال: الوفاق. قال: ما سبب سقوط الدول؟ قال: الحروب الداخلية. قال: ما علامته؟ قال: الثورات. قال: ما سبب النصر؟ قال: التعاضد. قال: ما سبب الطاعة؟ قال: العدل. قال: ما سبب العصيان؟ قال: الظلم. فقام الملك عند ذلك واقفا وقال له: أنت الذي تعلم ولدي. ثم زوجه إحدى جواريه قبل اشتغاله بتعليم ولده وقال: يجب أن يكون معلم الغلمان محصنا، والله أعلم. قال ابن قنبر: لقيني جوار لسليمان بن علي في الطريق، فدرن حولي وقلن لي: قف أيها الشيخ حتى نسألك سؤالا. فوقفت لهن، فقالت إحداهن: أأنت الذي تقول: ويلي على من أطار النوم وامتنع، وزاد قلبي على أوجاعه وجعا، ظبي أغر ترى في وجهه سرجا تغشى العيون، إذا ما نورها سطع كأنما الشمس في أثوابه بزغت، حسنا أو البدر في أردائه طلعا، فقد نسيت الكرى من طول ما عطلت منه الجفون وصارت مهجتي قطعا. فقلت لها: نعم أنا الذي نظمته. فضحكنا ضحكا عاليا ثم قلنا لي: أمع هذا الوجه القبيح تقول هذا الشعر الحسن؟ ثم جعلنا يلهون بي ويجذبنني حتى أخرجنني من ثيابي وتركنني عاريا. فرجعت إلى منزلي فاقدا ملابسي نادما على الساعة التي رأيتهن بها، ولم أتغزل بعد هذه المرة قط. حكي أن ولدا كان كثير العصيان لأبيه مخالفا لأوامره، ما سأله في شيء إلا وامتنع عن فعله، وما رده عن أمر إلا وأبى تركه، ومع كل هذا فهو محسن إليه راض عنه، وكلما زاد بالإحسان إليه زاد الولد في الإساءة له، حتى كبر الرجل وصار هرما لا يستطيع الحركة. فحين شاهد الولد منه ذلك قام إليه وحمله على كاهله وقال: والله لأرمينك للسباع تنهشك، ولا أدعك في بيتي ساعة واحدة. والرجل ساكت لا يتكلم. ثم إن الولد خرج به وما زال سائرا حتى أخرجه من المدينة، ثم تعب من حمله فوجد رابية فصعد إليها وأنزل أباه وقعد حتى استراح، ثم جاء ليحمله فقال: يا ولدي وقرة عيني، دعني في مكاني وامضي لحال سبيلك، فإني في هذه المحال وضعت جدك وتركته وذهبت. فتعجب الولد وقال: أعد علي حديثك مفصلا، فإني تحيرت من كلمتك هذه. فقال: اعلم يا ولدي أن جميع ما فعلته أنت معي قد فعلته أنا مع والدي، ولو كنت أعلم أنك تصنع بي ما صنعته به ما كنت فعلت معه إلا ما يوجب رضاه علي. فلما سمع الولد ذلك من أبيه سقط على رجليه يقبلها وقال: سامحني يا أبتي، فإني أخشى أن يعاملني ولدي كما عاملتك. فبكى الرجل وقال: يا ولدي، إن للوالدين على الولد حقوقا لو تجسمت لكانت أعظم من الجبال الشامخة، وإني أعظك بحالتي هذه فإنها أنصح لك، وأعمل بوصية محمد الدكدكي لولده حين حضرته الوفاة قال: وما هي وصيته أيها الولد الشفوق؟ قال: زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما، لو كنت حيثهما وكان بالبقى زاراك حبوا لا على قدميهما، ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما، كان إذا سمع أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما، فنسيت حقهما عشية أسكنا دار البقاء وسكنت في داريهما، فلتلحقهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما، بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تسطيعه وبعثت ذاك إليهما، فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما. فبكى الولد وحمل أباه على كتفه وأعاده إلى بيته. عامر الأنبوطي هو الشيخ الشاعر اللبيب الناظم الناثر عامر الأنبوطي الشافعي، كان شاعرا فصيحا، وكلما وجد قصيدة لشاعر عارضها وغيرها إلى الهزل، وذكر الأكل والشرب، وكانت شعراء عصره تهابه وتحذره ويعطونه الجوائز خوفا من معارضة قصائدهم. وقد عارض ألفية ابن مالك بألفية سماها ألفية الطعام، أولها: يقول عامر هو الأنبوطي، أحمد ربي لست بالقنوطي، وأستعين الله في ألفية مقاصد الأكل بها محوية، في فيها صنوف الأكل والمطاعم لذة لكل جائع وهاتم. وفيها يقول: طعامنا الضاني لذيذ للنهم، لحما وسمنا ثم خبزا فالتقم، فإنها نفيسة والأكل عم، مطاعما إلى سناها القلب أم. وفيها: والأصل في الأخباز أن تقمر، وجوز التقديد إذ لا ضرر، فامنعه حين تستوي الخرفان، فإنه يعيق أكل الضاني. وعارض لامية العجم للطغراء فقال: أناجر الضأن ترياق من العلل، وأصحن الرز فيها منتهى أملي، أكلي غداء وأكلي في العشاء على حد سوى، إذا اللحم السمين قلي، فيما الإقامة بالأرياف لا شبعي فيها ولا نزهتي فيها ولا جذلي، نائ عن الأهل خال الجوف منقبض، كمعدم مات من جوع ومن قشل، فلا خليل بدفء الجوع يرحمني، ولا كريم بلحم الضأن يسمح لي. طال التلهف للمطعوم واشتعلت حشاشتي بحمام البيت، حين قلي أريد أكلا نفيسا أستعين به على العبادات والمطلوب من عملي، والدهر يفجع قلبي من مطاعمه بالعدس والكشك والبيسار والبصل. وعارض لامية ابن الوردي وفيها يقول: اجتنب مطعوم عدس وبصل في عشاء فهو للعقل خبل، وعن البيسار لا تحفل به، تمسي في ضعف وسقم وعلل، واحتفل بالضأن إن كنت فكى، إن كنت فتى زاكي العقل ودع عنك الكسل، من كباب وضلوع قد زكت أكلها ينفي عن القلب العلل. وله مثل هذا كثير، وأكثر الناس خوفا منه الشيخ الشبراوي صاحب الديوان، فإنه كان يفدي قصائده منه بشيء معلوم من الدراهم، وكانت وفاته سنة 1150 هجرية. حكي أن الوزير تاج الدين بن الصاحب كتب إلى السراج الوراق أبياتا يرثي بها حمارا له سقط في بئر فمات، وهي: يفديك جحشك إذ مضى مترديا، وبتالد يفدي الأديب وطارفي، عدم الشعير فلم يجده ولا رأى تبنا، وراح من الظما كالتالف، ورأى البويرة عثير خاف ماؤها، فرمى حشاشة نفسه لمخاوفي، فهو لكم بوافر فضلكم هذه المكارم لا حمامة خاطفي، قوم يموت حمارهم عطشا لقد أزروا بحاتم في الزمان السالف. فكتب له السراج على وزنها أبياتا مطلعها: أدنت ثمار قطوفها للقاطف، وثنت بأنفاس النسيم معاطفي، ومنها: ولكم بكيت عليه عند مرابع ومراتع رشت بدمع الذارف، يمشي على عسري ويسري صابرا بمعارف تلهيه دون معالف، وقد استمر على القناعة يقتدي بي، وهي في ذا الوقت جل وظائفي، ودعاه للبئر الصدى فأجابه، واعتاقه صرف الحمام الآزف، وهو المدل بألفة طالت وما أنسى حقوق مراتئي وما أفي، وموافقي في كل ما حاولته في الدهر غير مواقفي ومخالفي، غير موافقي ومخالفي، دوران ساقيه لطاحون، ونقل الماء في شاة ليوم صائفي، لكن بماء البئر راح بنقلة قتلته محزونا بموت جارفي. ولما وصلت إليه ضحك وأرسل له 500 درهم وقال له: استعن بهذه على فراق الفقيد. حكي أن رجلا صائغا كان من العباد الزهاد، وكانت له امرأة في غاية من الصلاح، وكان عندهما سقاء يحضر لهما الماء كل يوم، وهو أكثر صلاحا منهما، ودام يأتيهما بالماء 30 سنة بغاية الأدب، ولم يحصل منه أدنى شيء يكرهانه. وفي بعض الأيام بعد أن فرغ القربة في الإناء جاء إلى المرأة ومسك يدها وهزها، ثم نزل لحاله، فلم تكلمه حتى رجع زوجها، فقالت: والله لا أدعك حتى تقول لي ماذا فعلت في نهارك هذا من المحرمات. فقال لها: لم أفعل شيئا غير أن امرأة جاءتني وأخذت سوارا فألبستها إياه، ورأيت يدها كالفضة فمسكتها وهززتها، ثم ذهبت لحالها وليس غير ذلك. فقالت: دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة. فقال: وما معنى هذا الكلام؟ قالت: إن الرجل الذي يأتينا بالماء منذ 30 سنة ولم تر منه مكروها في هذا اليوم بعد أن فرغ الماء جاء إلي ومسك يدي وهزها كما فعلت أنت في الغادة، واعلم أنه كما يدين الفتى يدان. فخجل الرجل وقال: والله لا أفعل بعدها شيئا يغضب الله. السجستانية أمة من الأمم الساكنة في جبال القوقاز، وأغرب وأعجب عادة عندهم أن ابن الأمير يجب أن ترضعه جميع نساء القبيلة، يقصدون بذلك تمكين محبته في أفئدتهن، حتى إذا ولي عليهن كانت طاعته راسخة في قلوبهم مركوزة في طباعهم. تزوج بخيل اسمه سليمان، فقال وهب بن شاذان في وصف دعوته: مات في عرس سليمان من الجوع جماعة، مات أقوام وقوم علموا فيه القناعة، لم يكن ذلك عرسا إنما كان مجاعة. قال بخيل لغلامه: هات الطعام وأغلق الباب. فقال الغلام: يا مولاي هذا خطأ، إنما قل: أغلق الباب أولا ثم أحضر الطعام. فقال البخيل: اذهب فأنت حر لعلمك بأسباب الحزم. من فضلك تابع بقية المادة.